السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد يسمم القيمة. داخل العالم المادي الصغروي أو عالم الميكرو، تسير الإلكترونات حول النواة بسرعة 1000 كيلو متر في الثانية. تسير الذرات في مسارات حتمية مادية لا تنفك ولا تنخرم إلا بمؤثر خارجي. يتحول العنصر إلى عنصر آخر بعد التعرض لضغط معين وحرارة معينة كما يحدث في أفران النجوم. هذا في عالم الميكرو. في عالم الماكرو أو العالم الكبير، تسير الأجرام الكبرى مثل الكواكب في مسارات مثلا بيضاوية، أيضا هذه المسارات لا تنفك ولا تنخرم أيضا إلا بمؤثر خارجي. هذا الإطار إطار حتمي مادي صارم، يستطيع العالم أن يحدد مثلا مرور أحد النيازك بكوكب الأرض بعد 1000 سنة. يستطيع العالم تحديد الساعة والدقيقة التي يحدث فيها كسوف ولو بعد 1000 سنة أو قبل 1000 سنة، فيما يسمى بظواهر الطبيعة الحتمية المادية الصارمة. هذا هو العالم المادي في صورته الصغرى وفي صورته الكبرى. والإنسان يتكون من ذرات أيضا في نفس هذا الإطار. وعقل الإنسان طبقا للتفسير المادي هو أيضا يسير في نفس هذا الإطار، داخل هذه الحتمية الصارمة وداخل هذا النسق الذي لا ينفك ولا ينخرم إطلاقا إلا بمؤثر خارجي. يستحيل استيعاب المعنى، يستحيل استيعاب القيمة، يستحيل استيعاب الأخلاق، يستحيل استيعاب شيء ليس في هذا العالم. فكلمة المعنى هي كلمة غير مادية، كلمة القيمة هي كلمة غير مادية، كلمة الخير، كلمة الشر، كل هذه المصطلحات لا يوجد في هذا العالم المادي ما يفسرها ولا حتى يترجمها. كلمات مثل القداسة أو النجاسة كلمات غير مادية لا تمت إلى هذا العالم المادي بصلة، كلمات لها سند من عالم آخر تستمد قيمتها ومعناها من عالم آخر. يقول مثلا دوكنز في كتابه River Out of Eden أو نهر خارج من عدن صفحة 131، يقول دوكنز بالحرف أن هذا الكون بلا تصميم، بلا غاية، بلا خير ولا شر. هذا كلام طبقا لرؤيته الإلحادية المادية كلام سليم. هذا العالم المادي اللي يوجد فيه خير ولا شر، فكيف نستوعب الخير والشر؟ كيف نستوعب القيمة أو المعنى؟ كيف نستوعب الصلاح أو الفساد أو القداسة أو النجاسة؟ هذه أمور ليست من هذا العالم. عندما تؤمن بوجود الخير والشر فحتما تؤمن أن الإلحاد هو شيء سخيف وخطأ تماما، لأن داخل إطار الإلحاد، داخل إطار المادة الصارمة الحتمية التي فصلناها، داخل هذا الإطار يستحيل استيعاب المعنى أو القيمة أو الأشياء التي تتفاوت في حسها الأخلاقي أو حتى حسها الجمالي. هذه أمور ليست من هذا العالم. ولذلك من الطرائف ومن العجائب أن الإنسان لا يستطيع أن يلحد إلا حين يتأكد أن إلحاده خطأ. ما معنى هذا الكلام؟ لا يستطيع الإنسان أن يلحد إلا عندما يجد أن في دينه بعض المشاكل أو بعض المخالفات أو بعض الأمور التي هو نفسه لا يستوعبها، أشياء يراها خطأ، أشياء يراها غير صالحة، أشياء يراها غير متناسقة مع القيم والمثل. في هذه النقطة هو ينتقل من دينه إلى الإلحاد. هو لم يستوعب أن هذه الأمور خطأ إلا لأن هذه الأمور لها معنى آخر، إلا لوجود الخير والشر، لوجود القداسة والنجاسة. فلو كان العالم مادي صارم ولو كانت الحتمية المادية هي التي تحكم هذا العالم ما كنا استوعبنا وجود الخير ولا استوعبنا وجود الشر، ما كنا استوعبنا المعنى ولا المادة ولا القيمة. وبالتالي ما ألحد الإنسان، فالإنسان لا يلحد إلا حين يقرر أن إلحاده خطأ. الإنسان لا ينتقل من إلحاده من دينه إلى الإلحاد إلا وهناك مقدمة أولية تقول أن الإلحاد ليس صحيح، الإلحاد ليس سليم، لأن الإلحاد لو كان صحيح، الإلحاد لو كان سليم لما استوعب وجود الشر في الدين، لما استوعب وجود الخطأ، لما استوعب وجود أشياء هو نفسه ينتقدها. فهنا نقول أن الإلحاد ما كان ليحدث إلا لأن الإلحاد خطأ. هذه مفارقة قد تبدو عجيبة لكنها واقعية، غريبة لكنها حقيقية. فالإلحاد يسمم القيمة، يستحيل داخل الإطار المادي أن تستوعب المعنى أو تستوعب الأخلاق أو تستوعب القيم أو الحس الأخلاقي أو الحس الأدبي أو الحس الإنساني عموما. كلمة إنسان هي كلمة ملوثة ميتافيزيقيا. ما معنى كلمة إنسانية جمعاء؟ ما معنى كلمة الإنسانية أو الهيومانيزم كما يدعون؟ هذه كلمة ليست داخل الإطار المادي ما يبررها. فالإنسان مجرد ذرات مثل كل الذرات التي تكون الطاولة، التي تكون المايك، تكون كل شيء حولك. ففي هذا الإطار لا يمكن استيعاب المعنى ولا القيمة. وعندنا نص دوكنز بالحرف أن العالم المادي أو الكون ليس فيه خير ولا شر. داخل هذا العالم المادي يستحيل التأسيس لأي قيمة أو أي معنى. ولذلك نقول أن الإنسان لن يلحد إلا لو تقرر في ذهن مبدئيا أن الإلحاد خطأ. إذن الإلحاد يسمم القيمة، الإلحاد يسمم المعرفة. أشد الأمور ضراوة بالنسبة للإنسان ورفض مثل الاغتصاب، هذه المسألة هي حركات عضلية لا غائية ليس لها معنى في ذاتها، ولكن الإنسان لا يقبلها. إما أن الاغتصاب عملية عادية وفي هذه اللحظة يخالف الحس البشري للبشرية جمعاء، وإما أن الإلحاد خطأ لا يوجد بديل ثالث. ولذلك دوكنز يضطر للاعتراف بأن محاولة تخطئة الاغتصاب هو أمر اعتباطي وهو منصف في ذلك. فأنت إذا أردت أن تقوم بتخطئة الاغتصاب داخل إطار المادة وداخل إطار الإلحاد فأنت على خطأ، لا يوجد في الإلحاد ما يبرر لك أن هذا خطأ أو هذا صواب. ولذلك عالم من علماء القانون وهو أرثر أرنليف هذا الشخص وهو عالم القانون في جامعة ييل بأمريكا، يقول لا يوجد ما يثبت أن إحراق الأطفال بقنابل النابلم شيء سيء. يستحيل تستطيع إثبات أن إحراق الأطفال بقنابل النابلم شيء سيء. إذن داخل العالم الإلحادي لا فرق بين إبادة أمة كاملة من الأمم وبين عملية المضمضة. فأنت حين تبيد أمة من الأمم تقوم بقتل ملايين البشر، وحين تقوم بالمضمضة أيضا تقتل ملايين البكتيريا. والفرق بين الإنسان والبكتيريا هو فرق في الدرجة وليس فرق في النوع. فداخل العالم المادي لا تستطيع إطلاقا أن تخطئ إبادة البشر أو تخطئ إبادة البكتيريا. داخل العالم المادي لا يوجد معنى لكلمة الخطأ، لا يوجد لا معنى لكلمة الشر أو الصواب أو القداسة أو النجاسة. فالإلحاد يسمم القيمة. والسلام عليكم ورحمة الله.